الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. وبعد، حي الله ذي الجوه النيرة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحد الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان من خلال رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. تحدثنا عن التعريف بالإيمان تعريفا مختصرا، وهو غني عن التعريف، سمي بمالك الصغير نظرا لرسوخ علمه، ورأينا ذلك جليا من خلال تأليف هذه الرسالة، وكان عمره كم؟ 17 عاما رحمه الله تبارك وتعالى. ألف رسالة في هذا السن المبكر ليشرحها العلماء. تصور، هذه الرسالة اشتغل بها العلماء، مش طلبة العلم فقط، بل شرحها العلماء ووقفوا على كثير من المسائل الجلية عبر هذا التاريخ. يعني شوف، بيننا وبينهم يعني تقريب أكثر من 1400 أو أكثر من 1000 سنة، أليس كذلك؟ لأنه هو من علماء القرن الرابع رحمه الله تبارك وتعالى، توفي سنة 86 و300، فرحمه الله رحمة واسعة. وبالتالي يقول في بداية الكلام عن أصول الدين رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، إلى ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا افتتح عقيدته رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن بوب لها بابا، بعد أن بوب لها وقال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. ابتدأ بأول أصل من أصول هذا الدين، وهو أعلاها وأسماها على الإطلاق. بدأ بتوحيد الله تبارك وتعالى والتحدث عن الإيمان بالله جل في علاه. فأول أركان الإيمان وأعلاها على الإطلاق هو الإيمان بالله، لأن لولا إيماننا بالله لما أمن برسوله ولا بكتبه ولا باليوم الآخر ولا بشيء مما أمننا الله تبارك وتعالى يعني نؤمن به، أليس كذلك؟ فأصل الأصول هو أن نؤمن بالله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. إذن افتتح العقيدة رحمه الله وافتتح كتابه الرسالة بأصول الدين كما قلنا قبل فروع الأحكام، لأن هذه الأحكام مبنية على هذه الأصول. بدون هذه الأصول لا يقبل الله منك صلاتك ولا صيامك ولا شيء من هذا القبيل. واضح ما؟ وتحدثنا على أن الأصل إذا تهدم تهدم كل شيء، وإذا أقيم الأصل أصلها ثابت وفرعها في السماء، مش أصلها على شفا جرف نهار أو على خيوط أوهن من بيت العنكبوت، أليس كذلك؟ ليس هناك ريب أو شك، ها؟ يعني كما بين رب العالمين العروة الوثقى، وهكذا العقيدة هو من التوثيق، من العقد والتوثيق، تعقد وتجزم قلبك على هذا الأمر حيث لا يتزعزع أبدا، لا يلبس عليك المشركون ولا الملاحدة ولا الكافرون ولا غير ذلك، أليس كذلك؟ وبالتالي على المسلم أن يتعلم أصول دينه على بينة من أمره سبحانه وتعالى. طيب، إذا قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. وابتدأ وقال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. إذا افتتح رحمه الله بأول أصل من أصول هذا الدين، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وعندنا نقطة مهمة أيضا نحتاج إلى معرفتها. عندما قال هنا: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة، لم يقل الأديان هنا، لأن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. فالدين واحد والشرائع شتى. من الخطأ ما نسمعه أو ما يتكلم به البعض ويقول الأديان السماوية، هذا خطأ فاحش. لا يوجد أديان، لأن الدين ما يدين به الإنسان، أليس كذلك؟ والأنبياء لم يأتوا بأديان، كل واحد يأتي بدين. والمسائل التي لا تتغير أبدا، وتحدثنا عن هذا الأمر، هناك مسائل لا تتغير أبدا وهي مسائل أصول الدين. رأيت جميع الأنبياء أتوا بنفس العقيدة التي سندرسها اليوم، لا تتغير المسائل العقدية، لأنه كما قلنا هي مسائل خبرية، مسائل إيش؟ غيبية وخبرية. أخبر لولا أن الله أخبرنا بها ورب الكعبة ما كنا لنعلمها. واضح يا شباب؟ كيف ستعلم أن هناك ملائكة وخلقت من نور ولها وظائف؟ كيف ستعلم أن هناك اليوم الآخر وسمي بأسماء وفيه أحداث؟ واضح ممان؟ إلى غير ذلك من هذه. كيف ستعلم أسماء الرسل وقصصهم مع الأمم السابقة؟ ما كنت لتعرف هذا؟ أمر يغيب عنك. وبالتالي ينبغي أن نعرف يا أحباب الكرام أن مسائل أصول الدين اتفقت فيها جميع الرسالات. شفت كل الرسل أتوا ودعوا قومهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وباقي مسائل علم الغيب، الذين يؤمنون بالغيب والمسائل الغيبية. واضح ما معنى؟ هذه المسائل العقدية لا تتغير، لأن من دعا، لأن لا يصلح يا أحباب الكرام أن يأتي النبي ويدعو قومه إلى مسألة عقدية غيبية ثم يأتي الذي بعده ويقول غير موجود، يعني يكذب الذي قبله ويتناقض مع الذي قبله، لا يصلح هذا. ومر معنى أن الخبر هو الذي يعتريه ويصدق عليه الصدق والكذب، ليس كذلك؟ الخبر ربما يكون صدقا ربما يكون كذبا. فإذا جاء النبي بغير المسائل الخبرية التي جاء بها قبله، هذا تكذيب لما قبله، وبالتالي يكون هناك تزعزع في المسائل أصول الدين، ويكون هذا الأمر ليس من عند رب العالمين بطبيعة الحال. هذا عبارة ادعاء، كما ادعى بعد النبي صلى الله عليه وسلم الكذابون ادعوا النبوة، ليس كذلك؟ وادعوا أنهم يأتيهم الوحي من السماء، فأصبحوا كما يقال ضحكة في التاريخ، يعني واضح؟ يعني تكلموا بهراء حقيقة، يعني واضح؟ تجد مسيلم الكذاب عنده سورة اسمها الضفدع، ونحن نجد عندنا البقرة، سورة النمل، سورة العنكبوت، مشى على هذا المنوال الضفدع. واضح ما معنى؟ سورة اسمها الضفدع، صار مضحوكة يعني عند العرب. تكلم بكلام النبي لما جاء بالقرآن أتى بما أفحم العرب، أتى بما يخرس ألسنتهم ويبكم أفاهم على أن يأتوا بسورة من مثل. عنده سورة زادت شبه سورة الفيل، لكن ربما يقرؤوها كما يقال يقرؤها الأطفال في الروضة. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. شو مقواها الآية هذه؟ سو له خرطوم طويل، شو مش معروفة له خرطوم طويل وذيل قصير؟ شوف الهراء يعني، واضح ما مات. وبالتالي أحباب الكرام الأنبياء عندما يأتون بمسائل، مسائل لا تحتمل الجدل، لا تحتمل إلا أن تؤمن بها وأن تسلم لها. إذا المسائل العقدية لا تتغير من شريعة إلى أخرى، كل الأنبياء اتفقوا على المسائل العقدية، واضح؟ لأنه لا يصلح أن يأتي النبي ويدعو الناس إلى توحيد الله ويأتي الذي بعده ويقول لهم لا ثالث ثلاث، كذب الذي قبله. لا يصلح أن يأتي النبي ويقول هناك ملك اسمه جبريل ينزل بالوحي ويأتي الآخر يقول لا هذا غير موجود. طيب لماذا نخبر به أصلا إذا كان غير موجود؟ لأن صار هناك خلل، صار هناك ريب. ما عندنا في مسائل ديننا وعقيدتنا مسائل ريب أو مسائل مشكوك فيها، ربما موجودة وربما غير موجودة، هذا لا يصلح. وبالتالي دعوة الأنبياء واحدة، هذا معنى دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. واضح ما معنى؟ لكن شرائعهم شتى، شرائعهم شتى، يعني الأحكام الشرعية تختلف من نبي إلى آخر. ربما تجد أشياء محرمة على الشرائع السابقة أباحها الله لنا تخفيفا عليه، وربما تجد أشياء مباحة حرمها الله عليه. ورب العالمين يفعل ما يشاء في ملكه ويبتلي ويمتحن عباده بما يشاء سبحانه وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى في أهل الإيمان: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن هناك أحكام تختلف، أما الدين لا يختلف، أصول الدين والمسائل العقدية لا تختلف، أليس كذلك؟ فدينهم هو الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. كلهم دعوا أقوامهم أن يستسلموا لله بتوحيده، أنعبد الله ولا تشرك به شيئا، أليس كذلك؟ ولقد أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، كلهم يعني أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أليس كذلك؟ كل الأنبياء دعوتهم واحد ودينهم واحد، هذا بمفهومه العام، وهو الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، لأن أهل الشرك وأهل الكفر ما كانوا يسلمون لهذا. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، لا يريدون الاستسلام لهذه الحقيقة، الاستسلام لهذا الدين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، شوف يستكبرون على الاستسلام لله بالتوحيد، ما حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ إذن ما استسلموا لله تبارك وتعالى. فدعوة الأنبياء هو أن يستسلم الناس لربهم وأن يعودوا إليه في كل شؤون حياتهم سبحانه وتعالى جل جلاله. زد على ذلك بعد أن استسلموا لله بالتوحيد ينقادوا له ويخضعوا له بالطاعة، مش يتمردوا عليه. إبليس يعرف ربه تبارك وتعالى، إبليس لم يكن من المشركين، لا يقول أن هناك إله آخر مع ربنا، بل يقول خلقتني من نار، أقر بالله ربا، أليس كذلك؟ إبليس أعلم مني ومنك بالله، وكان في الملأ الأعلى يعبد الله مع الملائكة وليس منه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أليس كذلك؟ إبليس تصور يتكلم مع ربنا، يعني يقينه في الله أكثر مني ومنك، ليس من المشركين إبليس، لكنه من الكافرين، كيف كفر بذلك؟ هو مسلم لهذه الحقيقة أن الله متفرد سبحانه وتعالى، وأن الله واحد أحد لا شريك له سبحانه وتعالى، لكن أبى أن يخضع وأن يستسلم لأمري ونهي وحكمي وشرعي. لما أمره بالسجود لآدم أبى واستكبر فكان من الكافرين. إذن دعوة الأنبياء هي الاستسلام لله بالتوحيد، بعد أن سلمت لله بالتوحيد إبليس حققها، يعني ليس هناك فرق، يعني واضح ما معنى؟ إبليس حققها، لكن لا يعني أنك إذا سلمت لله بالتوحيد يعني خلاص يعني حققت الإيمان بالله تبارك وتعالى ودخلت إلى دائرة الإسلام، لأنه كما قلنا إبليس سبقنا بهذا. لكن رب العالمين يريد أن يبتلي عباده، هل يستسلمون لأمره؟ لماذا أوجدهم في هذا الكون؟ من أجل أن يأكل ويشرب وينام، هذه هي حياتهم، يعني من أجل ابتلائنا أينا أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، في نفسك في مالك في كل شيء، واضح ما معنى يا شباب؟ وبالتالي يا أحباب الكرام دعوا أقوامهم للخضوع لله بالطاعة والانقياد له بالطاعة، بعد أن سلمت لله بالتوحيد أن تخضع له بالطاعة، ثم ينبغي أن تتبرأ من كل شيء ينقض هذه الحقيقة، تتبرأ من الشرك وأهله، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الأشياء تنقض توحيده والاستسلام له بالطاعة، أليس كذلك؟ لأن من طاعة الله أن تتبرأ من الشرك وأهله، ومن توحيد الله أن تتبرأ من الشرك، ولأن إذا أقررت به جعلت مع الله شريكا وتقول هذا مسموح به وهذا جائز، أليس كذلك؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى بيّن في كلمة التوحيد أن تنكر وأن تكفر وأن لا تعترف بإله سواه سبحانه، لا إله نفي مطلق، ها نفي كل إله يعبد من دون الله، وتثبت ذلك لله الواحد القهار إلا الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا من خلال فهم أقسام التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذه دعوة الأنبياء، هذا مفهومه العام، إن الدين عند الله الإسلام، كلهم كانوا كذلك. ربنا ماذا قال نبي الله إبراهيم وإسماعيل؟ إذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أليس كذلك؟ وأوصى بعدها وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال نبي الله سليمان لما أرسل كتابه إلى ملكة بلقيس إلى سبأ؟ ها إن من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا دعوتهم عام. شو معنى وأتوني مسلمين؟ استسلموا لله بالتوحيد واخضعوا له بالطاعة وتبرأوا مما أنتم عليه من عبادة الشمس كما جاء الهدهد وأخبره، هذه دعوة الأنبياء، دينهم واحد. ماذا قال نبي الله يوسف؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، هذا معنى دينهم واحد لا يتغير. دعاء دعوتهم واحدة، عقيدتهم واحدة لا تتغير، لكن الشرائع تختلف، الأحكام تختلف. نحن ديننا الإسلام وشريعتنا الإسلام، من قبلنا دينه الإسلام وشريعته جاءت في التوراة، شريعته جاءت في الإنجيل، شريعته جاءت في الصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك من الكتب التي ستأتي معنا. واضح ما يعني الأحكام تختلف. كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. واضح. ترى مثلا التوبة في شريعة نبي الله موسى، من أراد أن يتوب ويعبر عن توبته بالموت، هذا في شريعتنا ما عندنا هذا الأمر. ماذا قال نبي الله موسى لقومه؟ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، كيف؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، اسمع، فتاب عليكم. شوف ربنا ولا تحمل علينا إيش إصرا، شوف أمر عظيم شاق، تصور وغير ذلك من المسائل. شوف أنتم تأخذون الطهارة كيف تزيل الخبث ها بالماء الطهور، رأيتم النجاسة إذا أصابت شخصا منهم؟ شريعة نبي الله موسى لا تطهر بالماء، ينبغي أن يقرضها بالمقاريض يقطعها، أمر شاق، بينما نحن تغسلها خلاص رجع الطاهر. تصور، بمعنى كانت هناك أمور في شريعة من قبل نسخت، هذا معنى الشرائع، الأحكام تختلف أما الدين لا يختلف، العقيدة لا تختلف. واضح. ترى مثلا في شريعة نبي الله آدم، نرجع إلى فوق، كان يحل زواج الأخ بأخته. يقول الإنسان كيف ذلك؟ يقول لك إذن كيف أتينا؟ خلق الله آدم وزوجه حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب، مات نبي الله آدم وماتت أمنا حواء، مات أولادهم، إيه نحن من أين أتينا؟ من فصيلة الجن يعني؟ واضح ما معنى؟ يعني لولا التناسل بقي فيهم لما أتينا. هذا كان يحل لكن بعد ذلك صار محرما، يعني الأحكام الشرعية تختلف. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، صيامهم كصيامنا. قال تبارك تعالى في نبي الله موسى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ماذا قال نبي الله عيسى في مهدي؟ إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. صلاتهم فيها الفاتحة، فما قرآن أهبط في وقتهم، الفاتحة على من نزل؟ تفهم فيها ولا؟ هذا معنى الأحكام تختلف. صلاتهم ليست كصلاة، نعم فيها ركوع فيها سجود، مش عندهم ظهر وعصر وأربع ركعات وتقرأ الفاتحة. الفاتحة أنزلها الله على نبينا، لم تنزل من قبل يعني. فهمنا ما معنى الكلام؟ يعني ربنا قال لي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني هي الفاتحة. ولقد آتيناك أي وحدك لم تنزل من قبل. هذا معنى الأحكام تختلف. الأحكام عبادات، المعاملات، الأسرة، حتى الحدود، حتى التوبة، حتى غير ذلك من المسائل. الأحكام تختلف لكن الدين واحد، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول والأنبياء كلهم إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. لأن الإخوة لعلات هم إخوة من الأب، إخوات من البو، مش هكذا ولا؟ إخوة أشقاء، إخوة لأب وإخوة لأم، إخوة أشقاء من نفس الأب والأم. إخوتك من الأب، أبوك فارق أمك أو ماتت أمك أو تزوج على أمك، أختار ما تختار يعني. واضح. فأنجب أولادا آخرين من غير أمك، أظن إخواتك ولا؟ لكن من الأب. طيب الأمهات متعددات لكن الأب واحد، هكذا قال دينهم واحد شرائعهم شتى، يعني الدين لا يتغير، الشرائع الأحكام تتغير. كما الإخوة من البو واحد والأمهات شتى، هذا شو معناه؟ واضح يا شباب؟ إذن ينبغي أن نعلم أن ما نأخذه هو ما دعا إليه كل الأنبياء، لا يختلفوا في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وأن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن نؤمن بكل مسائل الغيب، بعالم البرزخ، ويعني الكلام عن حديث يعني القبر وغير ذلك مما سأتي معنا وغير ذلك من هذه المسائل، كلها مسائل غيبية، كلها تكلم بها الأنبياء ودعا إليه، لا تتغير. واضح يا شباب؟ إذن المؤلف رحمه الله ابتدأ بأول ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو أسماه وأعلاه على الإطلاق، وهكذا كل أهل العلم عندما يتحدثون عن المسائل الغيبية والمسائل العقدية يفتتحون دائما بأعظم ركن، لأن يعني لولا إيماننا بالله لما عبدناه ولا ما أطعنا رسوله ولا كتبه ولا شيء من هذا القبيل، لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا ذلك جل في علاه. فعلينا أن نتعرف على ربنا وأن نعرف ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. أولا يا أحباب الكرام، إن الإيمان بالله هو أول ركن وأوجب ركن من أركان التوحيد، من أوجب واجبات الإيمان أن نؤمن بالله تبارك وتعالى. وإن الإيمان بالله يا أحبابنا الكرام، الإيمان بالله يقتضي توحيده سبحانه وتعالى جل جلاله. بمعنى رأيتم الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتوحيده. الآن انتبه إلى هذه التسلسلة، الإيمان بالله يقتضي توحيده. عندما أقول يقتضي يعني يوجب عليك، وإلا لا يتحقق. فالإيمان بالله لا يتحقق إلا بتوحيده، وكل الأركان لها مقتضيات. إذا لم تحقق مقتضيات كل ركن لا يتحقق ذلك الركن، مش هكذا؟ ترى مثلا الوضوء له مقتضيات، تجنب نواقضه، واضح ما معنى تحقيقه كما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يتحقق وضوءك وبالتالي بطلت صلاتك. فأيضا كل الأركان التي سنتحدث عنها لها مقتضيات. فالإيمان بالله يقتضي توحيده، والإيمان بالرسل يقتضي ما سيقتضيه مما سيأتي معنا، والإيمان بالكتب يقتضي منا أن نؤمن بكذا وكذا وكذا وهكذا. فالإيمان بالله يوجب علينا توحيده، يعني لا يتحقق الإيمان بالله إلا بتوحيده. تأمل الآن، ورأيت توحيد الله لا يتحقق إلا بأقسامه. بمعنى إذا لم تتحقق أقسامه لا يتحقق توحيد الله، وبالتالي لا يتحقق الركن الأول من أركان الإيمان. واضح هذا التسلسل؟ الإيمان بالله يقتضي توحيده، وتوحيد رب العزة لا يتحقق إلا بأقسامه. بمعنى إذا لم تحقق أقسامه، أو حققت قسما دون قسم، أو ألغيتها كلها، لم يتحقق توحيد الله، وبالتالي لا يتحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإن أقسام التوحيد يا أحبابنا الكرام ثلاثة: أن نؤمن بربوبية الله. عندما نقول نؤمن أي نوحده في ربوبيته، أن نفرده، أن نوحده، أن نؤمن بربوبيته، نفس الكلام، وأن نوحده وأن نفرده وأن نؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى، وأن نوحده ونفرده ونؤمن بأسماء الكمال ونعوت الجلال. عندما أقول نعوت أي الصفات، نعت أي الصفة، أليس كذلك؟ بأسماء الكمال وصفات الجلال لله الواحد القهار. وللسائل أن يسأل من أين لكم هذا التقسيم؟ وما هو الدليل على هذه القسمة الثلاثية؟ هكا هو دي ما أمشي يعني؟ من أين هذه الأقسام الثلاثية؟ من أين أتيتم بها؟ هل يوجد آية؟ يوجد حديث يذكر لنا أن أقسام التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ من أين هذا التقسيم؟ سنأتي على الجواب على هذا الكلام، لكن نعود إلى التسلسل الذي قلنا، الذي كنا نتحدث به. الإيمان بالله لا يتحقق إلا قلنا إيش؟ بتوحيده. وتوحيد رب العالمين لا يتحقق إلا بأقسامه. رأيتم هذه أقسام التوحيد، من لم يحققها لا يتحقق توحيده، وبالتالي بطل الركن الأول من أركان الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه متفرد بما تفرد به، وهي أقسام التوحيد. سورة الإخلاص تذكر لنا أن الله واحد وأحد، قل هو الله أحد، هذا معنى نفرده، أن نفرده بمعنى أن نوحده سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله لا يشاركه أحد فيما تفرد به، فشكله لا يشاركه أحد فيما تفرد به، لأنه إذا كان هناك شريك فيما تفرد به ربنا سبحانه وتعالى ما عاد أحد، مشكله. قل هو الله أحد، إذن أحد في ربوبيته، وأحد في ألوهيته، وأحد في أسمائه وصفاته، تفرد بأفعاله، تفرد بالعبودية، تفرد بما تفرد به سبحانه وتعالى، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا شريك له سبحانه وتعالى. الآن سنأتي، ما الدليل على هذه القسم؟ أنا سأعطي لكم صورة لنعود إلى ما نتحدث عنه حتى يكون الفهم إن شاء الله تبارك وتعالى سهلا ويسير. أولا هذه القسمة يا أحباب الكرام للتسهيل فقط، هذه القسمة مش ستجد حديث النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقسام التوحيد ربوبية، لا تجد يعني التصريح بهذه القسمة الثلاثية، لكن سنجد أمثلتها في نصوص الوحيين في كتاب الله وسنة رسوله، وخاصة في ما تفرد به ربنا، يعني في آيات الإيمان بالله تبارك وتعالى. سأعطي صورة أخرى لنفهم بها هذا الأمر. تقرؤون اللغة العربية أو سيأتي معكم هذا الكلام؟ طيب، رأيتم لغة العرب، لغة العرب، كلام العرب من أي شيء يتكون؟ أشعارهم، بلاغتهم، نثرهم، كلامهم، رسائلهم، قصائدهم، ما تشاء، كل الكلمات هذه من أي شيء تتكون؟ إما أن نجد أسماء، بحر، شجرة، صالح، أحمد، أرض، سماء، مش هيك ولا؟ أسماء، يوجد أشياء اسم أسماء في اللغة العربية، يوجد شيء اسمه أسماء. ذهب أحمد، رأيت الحديقة، الحديقة وأحمد والبيت والبحر والشجر والشمس، كلها أسماء. هذه شو اسمها؟ هذه كذا كذا. هو إذا تكلم سيذكر أسماء. طيب، يوجد أيضا أفعال، ذهب، أكل، نام، قام، ظن، صعد، طاح، مش هيك ولا؟ أفعال، مش هيك؟ ذهب أحمد، ذهب شنو؟ فعل، أكل، فعل، نام، فعل، عندك فعل وفاعل، فعل واسم كما يقال، مش هيك ولا؟ عندنا أفعال، عندنا أسماء، عندنا أيضا حروف، حروف الجر، حروف أشياء كثيرة، أليس كذلك؟ أي جملة، أي جملة لا تخرج عن هذه القسمة الثلاثية؟ أعطيني نوع آخر، ترى هات حاجة أخرى، لن تجد، لن تجدها. أي جملة ستجد فيها إما أفعال أو أسماء أو حروف، لا يوجد شيء آخر. بمعنى لما استقرأ علماء اللغة، استقرأوا يعني كما يقولوا فلاوها، ها، استقرأوا اللغة العربية وجدوها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، اسم وفعل وحرف. تستطيع أن تأتي بشيء آخر؟ لا يوجد. أيضا لما استقرأ علماء العقيدة نصوص العقيدة ونصوص التوحيد وجدوها لا تخرج عن هذه الثلاث، فذكروها من أجل تسهيل فهمها. من أجل إيش؟ تسهيل فهمها. إذن ما الدليل على هذه القسمة؟ هو الاستقراء، التتبع، كل النصوص التي تتحدث عن الله لا تخرج عن هذه الثلاث. تريد ذلك في سورة أو آية أو آيات متفرقة، موجود. تريد الدليل على هذه القسمة الثلاثية سواء في سورة بنفسها أو في آية بنفسها أو في آيات متفرقة، فلنبدأ بالسورة أول. في قصار السور سهلها، ما الدليل على القسمة الثلاثية؟ تجد مثلا في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، عن أي شيء يتحدث هنا؟ ربوبية. طيب، هل يشاركه أحد؟ ها، نفرده بالربوبية. ملك الناس، ملك هنا اسمه الملك ومن صفته الملك، تبارك الذي بيده الملك. شوف، اسمه ملك ولا يملك، هذه قلها لي لمخلوق، مش هيك ولا؟ اسم دون مسمى، هذه قلها لمخلوق. أما ربنا اسم يدل على صفة، اسمه العليم ومن صفته العلم. أما أنت اسمك عليم وأنت تجهل، اسمك صالح ربما فاسد، مش هكا ولا؟ هذا ما معنى اسم دون مسمى، اسمك كريم وانت اكبر بخيل، يعني فهمنا. اما ربنا اسمه القوي لا يدل على قوته، ان بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى. اذا اسمه الملك ومن صفته الملك، هذا معنى اسماء. طيب، من يشاركه في هذه الاسماء والصفات؟ حتى ملكك، شوف شوف فرعونك شايف روح وتقول ملك الدنيا وما فيها، اليس لي ملك مصر؟ كي تشوفها مصر من فوق قديش تظهر، يعني في الكره الارضيه وفي الكون، يشوف في روحه خلاص، يعني انا ربكم الاعلى، ايش عنده ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، تصور يعني هذا ملك، هذا ملك محدود. اما ملك ربنا لا يشاركه فيها احد، يعني اسماء وصفات لا يشاركه فيها احد. اله الناس، هذا ايش؟ الوهيه. تجد هذه القسمه الثلاثيه حتى في قصار السور. تريد آية تتحدث عن هذه الأقسام الثلاث؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أقسام توحيد الثلاثة في آية، رب السماوات والأرض توحيد الربوبية، فاعبده لأنه الإله المعبود، سيأتي معنا تفسير ذلك، فاعبده وهو توحيد، يعني فاعبده وحده، فاعبده واصطبر لعبادته. اسمع، هل تعلم له سمية أي كفوا ومشابها؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. حتى في سورة الإخلاص قل له الله أحد، الله الصمد. اسمع، لم يلد ولم يولد، لا يشابه أحد من مخلوقاته، ولا يتصف أحد من مخلوقاته بصفته، لا يشبه مخلوقاته، يلد ويولد يحتاج إلى ولد ليريثه رب العالمين، حاشا، ليس كذلك. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يشبه أحد ولا يشاركه أحد في صفاته ولا أسمائه سبحانه وتعالى. واضح؟ تريد الآن آيات متفرقة؟ شوف، إما في آية قسمة ثلاثية أو في سورة هذه القسمة الثلاثية أو آيات متفرقة. قال رب العالمين الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، عن أي شيء تحدث هنا؟ عن ربوبيته. طيب قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا يتحدث إيش عن ألوهيته. قال تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته سوى في آية الكرسي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، مش هكذا ولا؟ وفي الأخير وهو العلي العظيم. أيضا في أواخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أليست أسماء؟ أليست تدل على صفات؟ مش قلنا أسماء تدل على صفاته سبحانه وتعالى؟ من يشاركه فيها؟ طيب هات قسمة أخرى، مفهوم الكلام؟ يعني لما استقرأ أهل العلم النصوص وجدوا أن الله متفرد إما بربوبيته أو ألوهيته أو أسماء الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى، تفرد بذلك كله، استغرق كل النصوص. إذا هذه القسمة من أجل التوضيح، من أجل إيش؟ التوضيح، حتى يفهم كما معنى الربوبية، ويفهم كما معنى الألوهية، ويفهم كما معنى أسماء والصفات. وهذا كله تفرد به ربنا لأنه واحد أحد، قل هو الله أحد. وسميت سورة الإخلاص بالإخلاص، بمعنى أن نخلص التوحيد لله سبحانه، خالص لا يشاركه أحد في ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من عباده. لأنه إذا كان من مخلوقاته يملك شيئا مما عند الله لصار شريكا له في هذا الأمر، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يشاركه أحد من مخلوقاته، أليس كذلك؟ وبالتالي سنأخذ مفاهيم هذه الأقسام حتى يتحقق التوحيد، وبالتالي يتحقق الركن الأول من أركان الإيمان. بمعنى رأيت توحيد الله لا يتحقق إلا بتحقيق هذه الأقسام، فإذا أخل بأي قسم لم يكن محققا لتوحيد الله، لأن هذه الأشياء رب العالمين أفرد بها نفسه، فأنت ينبغي أن تؤمن بها وأن تفرده بها حتى يتحقق التوحيد، وبالتالي يتحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى. وتعالوا لنبدأ بالقسم الأول من أقسام التوحيد، ألا وهو الإيمان بربوبيته جل في علاه. إن الإيمان بربوبية الله يا أحبابنا الكرام ثابت بنصوص كثيرة مما كنا نتحدث عنه. يقول الحق تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، دليل على هذا القسم وغير ذلك من الأدلة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الآيات. والرب في اللغة، أو قبل أن نأتي إلى مفهومه اللغوي، أولا هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الرب هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. اسمع الآن، لا يقال في غيره ولا يطلق على غيره إلا مضافا أو مقيدا، لا مطلقا. بمعنى لا تقل لمخلوق رب، هذه لا تقال إلا في الله. أما المخلوق تقال فيه لكن مضافة أو مقيدة، رب البيت، واضح؟ لا تقول هكذا فلان رب مثلا، يعني واضح؟ يعني هو اسم من أسماء الله لا يقال في غيره إلا مضافا أو مقيدا، تقيده بشيء، رب البيت، رب المنزل، رب العمل، صاحب العمل ومالكه وسيده كما قال، واضح ما معنى؟ رب البيت هو الذي يقوم بشؤونه، وهذا ما معنى لا يقال إلا مضافا أو مقيدا. لا يقال مطلقا، يعني رب تتركها مطلقة، يعني تقيدها، مثل ما مر معكم في الماء، الماء المطلق غير الماء المقيد. الماء مطلق هو الماء الطهور، مطلق يعني كما خلقه الله، لا تقول ماء كذا، واضح؟ ماء الزهر، ماء الورد. أيضا لا تقال كلمة رب في غيره هكذا مطلقة، يعني بدل تقال مضافة، مضافة إلى شيء، رب البيت هذا، واضح؟ والرب في اللغة يأتي لمعاني، يأتي بمعنى الملك أو عفوا يأتي بمعنى المالك للشيء، صاحبه ومالكه. الرب في اللغة إيش؟ يأتي بمعنى صاحب الشيء ومالكه، كما كنا نتحدث رب البيت صاحبه ومالكه. نعم. يأتي إيش قلنا؟ بمعنى مالك الشيء وصاحبه. ويأتي أيضا من التربية والإصلاح، أي المربي والمصلح. حط مطاط ثلاثة تحت بعضها أنظر. ويأتي أيضا بمعنى السيد، يأتي إيش بمعنى السيد، يعني الرب بمعنى المالك للشيء وصاحبه. الرب من التربية والإصلاح، أي المربي والمصلح. الرب بمعنى السيد، هذه معاني لغوية. مثال النوع الأول بمعنى مالك الشيء وصاحبه، مرة معكم قصة الطاغية أبرهة لما أراد هدم الكعبة، وتعرفون قصة ذلك، كان بينه وبين النجاشي شيء، وتعرفون النجاشي على النصرانية أراد أن يسترضيه، وكان هو في صنعاء في اليمن، بنى له كنيسة لم يرى لها مثيل في الدنيا، فيها تماثيل ومرصعة بالذهب، يعني عبارة كنز فوق الأرض يعني تصور. وأراد أن يصرف حج العرب إليه، هذا كله من أجل أن يسترضي النجاشي. فغضبت العرب لذلك، تعرفون العصبية الجاهلية، كيف يصرف الحج إلى بيت صنعه هذا فذهب بعض العرب ودنسوها. فغضب أبرهة وأراد أن يهدم بيت الله ليفرض على الناس حج تلك الكنيسة. في طريقه يعني ينهب ويأسر ويقتل، وصل إلى الطائف، وبين الطائف بين مكة أميال، يعني تقريبا 70 كيلومتر شيء، 80 كيلومتر كذا. كان هناك سرح لقريش، سرح إبل وغير ذلك منه، فيها 200 بعير لعبد المطلب. تعرفون جد النبي كان سيد القوم، عنده الرفادة والسقاية، ابن هاشم الذي كان الذي سن لهم هذه رحلة الشتاء والصيف، وكان عنده الرفادة والسقاية اللي هي إطعام وسقاية حجيج بيت الله. وهكذا أسرة النبي وهكذا الأنبياء تبعث في نسب قومها، لمعرفة مكانة الأنبياء، الأنبياء تبعث في أسر شريفة معروفة عند الناس. أجداد النبي كلهم كانوا يخدمون بيت الله وحجيج بيت الله من دون العالم. شفت كل العالم يأتي من كل فج عميق، ينزلون ضيوفا عند أسرة النبي، سقاية ورفادة، أكل وطعام وخدمة بيت الله. ومر معكم قصي كان عنده مفتاح الكعبة، هو الذي رفع في بابها كما ترون حتى يدخل من يشاء ويمنع من يشاء، مفتاح عنده يتصرف، يعني يدخل اللي يحب ويمنع اللي يحب. بمعنى نرى عبد المطلب حاز مكانة شريفة عند العرب. لما أخذ أبرهة سرح قريش وفيها 200 بعير خرج إليه، فرآه أبرهة فأكبره في عينه وأجلسه. ما حاجتك؟ قال له جئتك لترد علي 200 بعير. فقال لترجمانه قل له لما رأيتك هبتك وأكبرتك سيد القوم، ظننت أنك أتيتني لتفاوضني على دينك ودين آبائك، أنا جئت لأهدم البيت الحرام. تصور، ظننت معناه كما يقال جئت باش تفاوضني تقول لي مثلا اتركه كما هو وسنحج سنة عندك وسنة عندنا، المهم لا تهدمه مثلا، يعني مفاوضات أنصاف الحلول يعني عموما. فقال له أتيتك لترد لي 200 بعير. فقال له لما رأيتك أكبرتك وهبتك، فلما جئتني وتسألني عن حاجتك هذه الدنيوية وتترك دينك ودين آبائك كما يقال سقطت من عيني، رد عليه الإبل. فقال قولته الشهيرة أما أنا فأنا رب الإبل. شوف القصة الكل على هذا، رب الإبل أي مالكها وصاحبها، هذا المعنى اللغوي. أما أنا فأنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. هذه للأسف كلمة عبد المطلب أصبحت قاعدة في زمننا، إن للإسلام ربا يحميه ويمنعه. أنت إيش قاعد تعمل؟ واضح ما معنى؟ شفت صاروا يقتدون بكلمة إيش عبد المطلب، إن للبيت ربا سيمنعه. أحنا زاد في زمن إن للإسلام رب سيحميه. هل جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخير لنضيعه؟ من سيحميه؟ من سيمنعه؟ إن لم تتعلمه أنت وتحافظ عليه وتقيمه في أسرتك وفي مجتمعك، من سيحامي عليه؟ من سيحميه؟ هل جهد النبي هين يعني؟ جهد النبي الذي سالت الدماء الشريفة من جسده صلوات ربي وسلامه عليه، وجاع وحوصر وحورب وأخرج من مكة ليوصل لنا الإسلام، تركتكم على المحجة البيضاء، هكذا واضح ليلها كنهارها، يعني وضوح واضحة ليس عليها غبار، لا يزيغ عنها إلا هالك. هل نريد أن نكون هكذا؟ إن للإسلام ربا سيحميه، زاد سيمنعه. أين أنت يا من ستحمل أمانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي ينادي أمتي أمتي، يعني هو حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن لماذا لا نحرص على التمسك بدينه وشريعته وأحكامه صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا بذاك واضح يا شباب. وبالتالي مش نقرأها هكذا قصة تاريخية وكذا، انظر موقعك أنت الآن في جسد الأمة، ماذا تفعل وماذا تصنع؟ واضح يا شباب؟ وهكذا عموما الشاهد هو، أما أنا فأنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنع، أرسل الله عليهم طير الأبابيل رمتهم بحجارة من سجيل جعلتهم كعصف مأكول، أهلكهم الله تبارك وتعالى. من معاني الرب في اللغة هو من التربية والإصلاح. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين، ها ولكن كونوا إيش؟ لم يقول يعني أي كلمة أخرى، ولكن شوف المعنى، هذا من معاني اللغوية للرب، ولكن كونوا ربانيين. عبد الله بن عباس كما صحيح الإمام البخاري يقول في تفسير هذه الآية في كتاب العلم، يقول أي علماء حكماء حلماء، وفي ألفاظ أخرى فقهاء، لأن العلماء والحكماء والفقهاء يربون الناس ويعلمون الناس ويصلحون أحوال الناس، يصلحون عقائدهم، يصلحون أخلاقهم، يصلحون لهم دينهم إذا زاغوا وإذا بدلوا وإذا حرفوا. إذن هم يعملون على الإصلاح لأنهم يقتدون بمن قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهم الأنبياء مش هكذا؟ جاءوا لإصلاح عقائد الناس ومناهج الناس وتربية الناس على المبادئ والأخلاق والثبات على هذا الدرب. إذن من التربية والإصلاح هكذا دور العلماء، يصلحون مجتمعات الناس، يصلحون ما أفسد الناس كما فعل الأنبياء، لأنهم هم ورثة الأنبياء، فهم يعملون على التربية والإصلاح، يربون النشء، يربون الأجيال كما رب النبي صلى الله عليه وسلم قادة غير وجهة التاريخ، كانوا كما قال الحفاة العراة العالى رعاء الشاء، كانوا رعاة الإبل والغنم، صاروا قادة دول وأمم بالإسلام. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لنا هذا الجيل الفريد منقطع النظير، صالح ومصلح في عقيدته في دينه، لذلك قلنا نقتدي به في هذه المسائل في الدين، لأنهم كانوا فالحين وناجحين تلامذة رسول الله، كيف سيكونون ضالين؟ يعني الضلال في غيرهم واضح، أما هم رضي الله عنه، مش هكذا ولا؟ فرق يعني، فرق بين الأعمى والبصير وفرق بين الظلمات والنور. وبالتالي أحبابنا الكرام، العالم هو مرب ومصلح. زد على ذلك ابن عباس يقول في موضع آخر في صحيح الإمام البخاري أيضا، يقول الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. هذه نفسها تحتاج إلى محاضرة، تصور الرباني قال هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا أمر عملي، هذا أمر عملي في حياتنا. أنت الآن مستواك سنة أولى تدرس جامعة، تبدأ بكبار العلم، ما ستفهم؟ الذي ستفهمه بالمقلوب أكثر مما ستفهمه وهو غير مقلوب كما يقال، مش هكذا ولا؟ تصوري أنت من ستفهم؟ لن تفهم شيء، ربما ستخرج فهمك معكوس ومنكوس ومبخوس، حتى زيد معه. رأيتم الولد الصغير الرضيع، الطفل الصغير الرضيع، هل تعطيه الطعام الذي تأكله أنت في هذا السن؟ جرب ترى سيموت، عروقه تتسد يعني. لذلك قيل طعام الكبار سم للصغار، طعام الكبار سم للصغار. تصور أنت من علاش تأكل في أكلات الله أعلم بأنواعها، أو هرقمة أو مش عارف شنو، واضح ما معك؟ تصور أنت مثلا أمه تعمل له بيبران هكا فيه هرقمة وكرشة وحمص وفول، تا يتسد يموت، يقول لك خير من السيريلاك هذا حديد صافي ويموت ولا تصور يا الطعام الكبار سم للصغار من الشمس. طيب رأيت هذا الرضيع الصغير كيف وصل لأكل ما نتحدث عنه؟ مش من بعد ما مهد له وبعد هذا كله بعد الحليب وبعد السيريلاك وبعد مش عارف شنو من بعد ها حتى وصل يأكل هذا الأمر، يعني معدته تدربت وتعودت شيئا فشيئا وهكذا. حتى العلم الشرعي يا أحبابنا الكرام يقول فيه عبد الله بن مسعود ويقول حتى علي بن أبي طالب أحدهما في مسلم الآخر في البخاري الذي قال عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم يقول هذا حديثه هو مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث باعتبار نسبته إلى قائله تنقسم إلى ثلاث أقسام مرفوع وموقوف ومقطوع. إذا نسب إلى النبي يسمى حديث مرفوع، أتأخذون في علم الحديث، وإذا نسب إلى الصحابي يسمى موقوف، وإذا نسب إلى التابع يسمى مقطوع. مش مقطوع يعني لا اصطلاح يعني كلفظ شنو معناها لو تقرأوا في محلي وانا نفتح باب وترسيلي نشرح. يعني حديث عبد الله مسعود ماذا يقول؟ حدث الناس بما يعرفون، أو قال عفوا هذا حديث علي بن أبي طالب، هات نأتي بحديث علي بن أبي طالب يقول حدث الناس بما يعرفون. شوف المستوى متاعه وماذا يفهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله في جرتك؟ يعني جاي الطب عميتها. حدث الناس بما يعرفون، حدثهم بالقدر الذي يفهمون به. هم سنة أولى تحدث فهم في مسائل جامعية، شو يفهموا منها؟ هو سيفهم فهما معكوسا، وربما مسائل قضائية ومسائل أحكام. والراجل فهمني عامل جو في باله فاهم، يعني كالولد الصغير ما يعرفش حتى يسوق بسكليت بلاستيك، أعطيه مفتاح متاع لامبرجيني مثلا ولا أعطيه متاع فراري، يا ولدي هاي برا المدرسة شو يعمل في الطريق؟ كلها مش يتكه شاكي ولا وأول حين مش يدخل فيه. هذا ما معنى كبار الأشياء هذه، والصغار لم يتقنها ما زال في الأشياء الصغيرة. هذا ما معنى هذه الأمور عملية رونا فهم. حتى العلوم الشرعية ينبغي أن نتدرج فيها، لا يقفز الإنسان قفزات هكذا. لن تفهم هذه المسائل الصعاب حتى تمر على هذه المراحل، هذه ستسهل لك فهم كثير من المسائل. أما تدخل مباشرة في مسائل أكبر منك ومن بيت أهلي وأهلك إلى أن تفهمها ستفهمها معكوسة. واضح هذا الكلام؟ يقول عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حقيقة هذا معنى الكلام يحتاج إلى محاضرة. المهم الرباني هو الذي يعلم الناس إيش بصغاره العلمي قبل كباره، وهو المربي والمصلح وهكذا. واضح يا شباب؟ هذا المعنى من معاني الرب. أيضا يأتي بمعنى السيد، وفي ذلك ما جاء في سورة نبي الله يوسف لما أول إيش للسجينين معه قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. الذي لا يفهم المعاني اللغوية يقول ما هذا الكلام يسقي ربه خمرا؟ أعوذ بالله مثلا يعني واضح. هنا سيخرج من السجن وسيصبح ساق لعزيز مصر اللي هو سيده، هو الذي سيسقيه خمر ماء عصير تاي، المهم أي شيء سيسقيه، هو النادل كما يقال، هو إيش السبب ده. أما أحدكم فيسقي ربه خمر، يعني سيخرج يكون ساق لسيده. ثم لما جاءه هو نفسه، هو نبي الله يوسف قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان فلبث في السجن بضع سنين. بعد ذلك كيف تذكر؟ بعد بضع سنين، تعال بضع سنين كم؟ ما بين 3 إلى 9. يعني نبي الله يوسف مش قاعد شهر شهرين عام عامين 3، أبدأ من فوق 3 أنت تحسب حتى للتسعة، الله أعلم 6 7 8 9 هكذا البضع في اللغة. هذا ما تقول بضع من 3 إلى 9. شوف نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وماذا أصابه ظلما وعدوانا، تصور. عموما بعد أن رأى هذا العزيز هذا السيد ها تلك الرؤية 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، جاء هو نفسه هذا الساقي العزيز جاء وقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. ماذا قال له نبي الله يوسف؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ارجع إلى سيدك الذي أرسلك، مش هكذا؟ هذا معنى اللغوي. إذا يأتي بمعنى قلنا مالك الشيء وصاحبه المربي والمصلح السيد. رأيتم هذه المعاني اللغوية هي ثابتة لله تبارك وتعالى من باب أول، فهو مالك الملك مالك الشيء وصاحبه، وملكه لا ينتهي سبحانه وتعالى جل جلاله. وهو أيضا الذي ربانا بنعمه وأصلح شؤون حياتنا لما أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل حتى نسير على الصراط السوي المستقيم. وهو السيد الذي لا يرد أمره ولا حكمه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، مش فيتخلف فيكون. هو سيد الكون وأمره مطاع، والكون كله مستسلم له سبحانه وتعالى. واضح ما نحن تحدثنا بها على المسائل اللغوية التي جاءت في المخلوقات، لكن هي ثابتة لله أيضا. هذا الجانب اللغوي، نحن نريد الجانب إيش الشرعي الذي أراده منا ربنا أن نفرده به. تفهم فيه ولا؟ هذا إيش كنا نحكيه؟ الجانب اللغوي. الآن ما معنى توحيد الربوبية؟ هذا ما توحيد يعني نفرده بالربوبية. توحيد الربوبية هو أن نفرده بالفعل المطلق أو أن نفرده بأفعاله. تريد هذا أو ذا؟ واضح؟ أن نفرده إيش؟ سواء قلت بالفعل المطلق. ليش؟ لأن أفعاله ليست مو عكس المطلق شنو؟ مقيدة. يعني أفعاله ليست من هنا إلى هنا وبعد ذلك انتهت أفعاله. حاشاه سبحانه وتعالى اسم يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد. أفعاله ليست محصورة. إذا إفراده بالفعل المطلق أو بأفعاله، هذا ما نقول بأفعاله. ها؟ يعني أفعال ربنا لا يشاركه فيها أحد ولا يعينه فيها أحد ولا يحتاج فيها إلى أحد. هذا معنى متفرد بربوبيته. أفعاله يا أحباب الكرام لا تحصى ولا تعد. أن نفرده بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإعطاء والمنع والخفض والرفع والحكم وغير ذلك مما تفرد به ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. قال جل في علاه قل اللهم مالك الملك تؤتي، شوف أفعاله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، أي وحدك لا شريك لك، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شوف كم من أفعال، تدبير الكون والرزق والإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع والخفض والرفع. فهمنا ما معنى الملك؟ ملكه ويفعل في ملكه ما يشاء بما يشاء وكيف ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واضح ما معنى؟ حتى نفهم ما معنى الربوبية، رأيت هذا التقسيم، حتى تفهم ما معنى كلمة الرب، حتى تفهم ما معنى كلمة الإله، حتى تفهم ما معنى أسماء وصفات. هذا التقسيم حتى تفهم، وحتى تتدبر أكثر آيات القرآن. عندما تمر على الآيات تعرف أنك تتحدث عن ربوبية الله وخصائص الله وأفعال الله تبارك وتعالى. إذن أفعاله يا أحباب الكرام لا تحصى ولا تعد. لذلك نفرد بالفعل المطلق أن يفعل ما يشاء. وفعله يا أحباب الكرام لا يمكن حده ولا يمكن لأحد أن يستدرك عليه سبحانه وتعالى جل جلاله. عموما نحن سنقف على شيء من أفعال الله، ولكن قبل هذا رأيتم هذا القسم يا أحباب الكرام؟ كل الكون تقر به وكل الكون مفطور عليه. كل الكون مفطور عليه، لأننا سنأتي إلى من كفر بهذا القسم وأشرك بهذا القسم بالرغم أنه يعلم أن له ربا لا شريك له سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذا القسم يا أحباب الكرام كل الكون مفطور به، ولم ينكره إلا شرذمة شاذة عن البشرية. رأيت الشرذمة الشاذة عن البشرية؟ هي التي أنكرت هذا القسم، شرذمة شاذة، بدءا من فرعون وعلى شاكلته الملاحدة الكفر التافهون، بالرغم أنهم أخبر الله عن فرعون وقومه وقال وجحدوا بها، جحدوا أنكروها واستيقنتها أنفسهم. هكذا حال كل جحود كفو ملحد لبيان سفاهة عقله، هو يجحد بها. اسمع، ظلما وعلوا، مش حقيقة الأمر. نجد ذلك لم ينكر هذا القسم إلا شرذمة شاذة عن البشرية. شرذمة شاذة كفرعون، ما علمت لكم من إله غير أنا ربكم الأعلى، يقول لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هو فقط قاعد يكذب ويكيل ويوزن وحده، يعني واضح ما معنى. وبالتالي هذا القسم كل الكون مفطور عليه، لأن ما من مخلوق إلا وله خالق، والخلق فعل من أفعاله يدل على ربوبيته، لأنه قلنا متفرد بأفعاله كالخلق الخلق هو فعل من أفعالي، الرزق فعل من أفعالي، الإعطاء فعل من أفعالي، واضح ما معنى؟ يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي يا أحبابي الكرام، بعد أن أخذنا المعنى العام لربوبية الله تبارك تعالى، ينبغي أن نقف على شيء من أفعال الله جل في علاه، ثم نرى هل حققته البشرية كما ينبغي ليتحقق هذا القسم من أقسام التوحيد الذي يتحقق به الإيمان بالله. هذا قسم، مش كل التوحيد هو الربوبية، واضح ما معنى؟ سنرى هذا الأمر وسنرى ماذا فعلت البشرية فيه، بالرغم أنهم يقرون به، لم ينكره إلا شرذمة قليلة في الكون كما يقال، شرذمة شاذة كفرعون والملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالماديات ويقولون لا إله والحياة مادة، واضح؟ يؤمنون إيش؟ بالملموس والمحسوس، ما عندهم الإيمان بالغيب أو شيء من هذا القبيل. هذا سنقف عليه إن شاء الله في الدروس القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.